بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وتكلم الكتاب عن أهمية التوحيد، وتكلم عن خطورة الشرك. يعني كتابك مهمة توحيدك أر مهمة غير كذا نحن نقول كذا سن كذا توحيدك غافسرقنا ما أنا غدا غافسرقنا و توحيدك سكوندا أنا غدا كذا سن إذا تسنل دم إما تشرك غدا نحن نقول كذا سن شرك إركينه دينك شرك كينه دينك شرك دروس ويا عند سكوا شرك نتين شرط نسولي بيني سن إما درس اتاكي باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب بيان ما جاء في الرقى والتمائم. شرك كان كيو نيل عن الرقى رقياي تمائم يعني تيغوي اور ادر سعودي كاري خلاف ايناسو براساندو من الشرك جنكيرو بيان الحكم جنكي. اولا رقا كيرو تمائم جروغا كان اسلام دو كوغورنو رسول عليه الصلاه والسلام كيسريغي كفار دو كدي اكي مشركين جارو ابو جهل نار كدي اكي بردنا رقيا غاكدي عمر غنين عازمين تمائم غاكدي تكوني نيار كروغنه تكوني ديگر كروغنه تكوني امنا سوبيغا امنا كبرايغا امنا اكيدايغا دي مي مالوغ ميم كدي دي مالوغ كروغنه تكوني غا برد دربه كان اسلام كتو شرك توي برر تيگكدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كسلاسو oga unda tika kider kakai shirie ke te bayan kirne ber tika bigi hukum go bayan shirie kirne do ire kitab ki partan kesari o kone kudu ineso azimaro kitab tu wargaro ke dingir kogorne ga hogi ger kana da kitab tu kana da ginai la la kinne do kinne do كن دارو الرقى والتمائم جي رقى كا دنا مشركين دو كاليتي ني كيريرو اسلام دو كيتي اوغني كاليتو تو اوغني ر كاليتي سايغني ر نو غاردو كيري دو اوغني ر نو سايغني شرير بي موافقي غاردي كانا ري كي دي اوغني بردانار شرك او غاردري دو اوغني ني اصل اسلام دو بي اسلام تين كانا اسلام دو كيتا كانا دورو اونيره دانا ابو جهل نار اونيره ارغرو كاكاغرو كيدير كوغورنه بير كوسيدا كيريا كويريسو اسلام دو و دربي دو ايندو رسول صلى الله عليه وسلم دو شرير اوغني كي داونرا شرير كي غيري واسفينا غارد كانا اذا رقيا ستي رقيا غنا شرير غارور danar unde jahiliye or kofor mushrikin do kiriya kogorni gina sharir garogru ruqya sharir izen ke kere garde kana legru sui tamaim tamaim gi kelimata tamaim gi dai tamaim gi ber ti kone ti ulai ke legina yati ti jirbo kone warga gere kere warga kidiere warga gere kere kemenane kogor gene e kanade berga e jirdo kanade ge nyaag tar korona kikiege warga ge sokoy unure yoro ke e jirgre ni warga kere gere kanade kidai ure kere ni ki abu jahal nar kide korne onde mushrikin du kide korne kalimata tamaim gidai tamaim gi bernane tamama shifain يتم الشفاء ينجا برسان تمائم يعني يتم العافية يتم الشفاء تمائم يعني كلمة تمائم بمعنى يعني تمام الشفاء شفاء تمني من عافية كامل لو عرر نجدين بردنا آية غاكرية كدبينو كتاب كوي قرآن كي غاكرينو بردنا كمشركين نكنا إسلام كي تيورو آرى كده داي كده برتي كده كي كخابره تي أرغره تي كجرره سنمغره تي تبالي كده كونيغا ألغر نرباقينيني دونماني إني شراغنه كونيغا آغي جساس كيرانه كدهيني كونيغا ويدا إيه كيرانه كونيغا آمن آغنه آغي أمنا هرّك أمنا أقوائك كبرائك مال إنائك أبرائك إيه كأي ديكنا أنده كريه كأي شريه نيه نغار كده كداوني كتاب كي برائك سي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت رسول عليه الصلاة والسلام بغير بغير إيرو أن نرتين إيرو ketegini dore o kuere igaga sokor kuere o digo ti korote ina kigina dali gine kelada ge be mana ti ditar koroni warga e kedega dana tega na urega korogne uri ade go sen na urega korogne e kaide ni ege ukatale gine ni tie nauriki ga tega nauriga san nauriki ga ti boror ketega mangi arige silori awal yeje eke ge kobror ketere mangi aring silogne bar bodoy agidawi rasul sallallahu alaihi wasallam sokko ke ba kwawi eme uo man go ta arbi goy te go ne te ne korogne eke aidige ne yini ne shiri ubne نيل عنه رسول عليه الصلاة والسلام أمر كغنى ده جيبه قوغن حديث سيد بخاري ومسلم دوي بخاري كتاب الجهاد باب ما جاء في الجرس ونحوه مسلم كتاب اللباس باب كراهية الكلب والجرس ونحوه ابقي تارقور وكنا يني تي قراتي لك نيار قراني جيغا او بردو دربالي جيغا ماندو قراني جيغا شريكي كده قواري كاناكي غوغا غنارو كي تبا قراني دا يوغنا كي غنيني وچاكي غوغا غناري كاناكي غوغا غنارو جيبه قواوغن واروغن نداهي يوغن هيبه قواوغن أما رقية عظيمة رسول عليه الصلاة والسلام نيغني لا بأس بالرقية إن لم يكن فيه شرك أعرضوا علي رقياكم أوغوي عظيمة كدناغي كغرنا كماس ندغي أوتي شرك نكدغا جنونا دور كدغا شيطانا دور كدغا إرراتي جيني قولي دغا يو أوغوي آية شهيغا أذكار شهيغا bari error kiri gari nega bari darar kiri ga mushkila kiri izen kiri yakir nega izen garri kanari ruqya bar ara e shirkin kira onara ruqya shirye ki say garde kanari ulama iri ruqya shurut watte kiri gini iru aya goiga edr ruqya goiga sifati goiga تي ايرور كانادي ني رقيا گديني رقيا گي لازم ارماغ نا اوندرو لين الو دين الاسلامي رق ارمار تي كيا گنسو و حيرنا ال سان اگيرين ان تيرو رقيه لازم اورقينه كي تيجي مباشرا دو بردو تاثير كي ديورو يا ايروي ولر اي اذن قران دو رقيه دينيغا حديث سير رقيه دينيغا الكار بو سهي غار رقيه دينيغا سوكو جايس اذن رقيه دانارو بردو اراكي دو كيداوني ني اشانتو تو جونن كوني اكوغري شيطان كوني اكوغري ادو رغنرا اجامي مانام اغاتيلنو ني ما ما ما ما مي مي مي مي ابوركني كوني اكوغري زمحرو شراي قطا يا يلا ناي تي كيغا كوغري نسو كي اوغنا كيداوني لينا نو كي شرك تو نيرون رقيا غو شريير غيلينا نو كيداوني ر رقيا شريكي كاغاناري رسول صلى الله عليه وسلم برقيا كيرني نيغنا كيرني اللهم اذهب الباس رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما غنا وازم غني الحمد لله عزمنا اسو اقوار دي بغن اذن قران دو عزمين جايس حديث وازمين جايس اذكار صحيح غير وازمين جايس غارد كاناري تي شريك ديغا شيطان ادور كديغا ا عربي غير غير ايديغا مانا كو اغا تيروغا تي كوري ادور غوديغا شري اوغني كي شري اوغني كيل كوينا نولينغو شيرتو نيغي تاري شريير كو كاي كي كو بايدور رسول عليه الصلاه والسلام دو غاردي هيرر غاردي كي كاناري نسو غاردي شريير كي غير اور اوغوي اوري او رقيا كيرنيني عزمي غنيني جايس طيب امكي منا باب الرقيا غي امور كان سرارو دانا رسول ده اريرو رسول عليه الصلاه والسلام كتيرا رقيا كاليتي كوني جايس تنغني كداونر جايس كو شرير ايدي كاناري اما بر شرير ايدي كي وتبل رقيا كيرنيني غاردي شرير كاناري تي اور دربالي رو تمايم دو دير قران رو مال دو قران رو رسول دا اري دين الاسلام كانا كتيوري رسول كي تك داوري كداون ري كانا كي كو كانا اركي بي كاي نير باو كاي ديغنو قرانو كاي نياغنو قرانو كاي نو قران دا يونا كيني ما غارني كانا ري غارني كي كارا كانا يرو دارباي نير باو إرودا باير نرباوغنا كيغي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين رسول عليه الصلاة والسلام بير حياغون سكو جهاتو يكورا كوري إمي تيغي إغال نودارو تين أمودارو دانا آره آره نياغور كوني كي قروغنا ديغور كوني قروغنا manuur kuni korawne berdo kono korote yani rasul kiti geogni sako temno sako kada temgene ewugne gnere bapto hier ene oge te motaktar wala motaktaru seli tar kirude tayar tar kirude ku tar kirude ane fet ko tebele gnere o ber tan nero tayar dunumani kiri seli seli kiri ni rekuri ngini are fet kokiri koner bia a okren o undege ku ga hurgene khayar do gane debere selir ga chak ngine ane fet ga kek koren tikeri ni ing mi mar mim doiri uti ka ti kal gna kayri ni ing kete ne kra gini tirri na onu ka tare ni ing tiki mi mar wala mim doiri rasul kana sta amele gina din gi nagesto rasul kidi aro din kamel likidi o director rabbana subhanahu wa ta'ala be itisal kidi malaika jibril te te kegna ga erkay ne ga malaika jibril be kasari takki rasul erki rasul erki ne i eror ki ne ki ki ne bog ne ra malaika jibril do be bari kasari ki din aro kidi aro wala din na kamel likidi ke wargare ki ne kana akyo gibe ke ogar warga darbari ki nugo de kana ka akyo ke ge ne kana ber kana rog رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو حفظ القرآن گی نرے امی کو گوی حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ این آگے سبی نفر دو گیدام اور کفار مشرکین دو نواری سلیر چاکین گانی ہے خیار دو تیبیاری گانی ہے انفیت کور کرے گانی ہے اب دوگنے نوے گی دی رسول کے آیا گوی وارگا درمانی کی رکی کانا دے رہے اوکے کہیڑونے آیا کی داسان تاچارے آیا کی نوی نے استعمالی نہیں آیا کی کریئے گی دی آیا کی رسول نی نے ادھر تیکیئے لکی نون نگنے رسول نی اگر ادھر تیکیئے گی حتی برنے آیا کی رسول اوو نے کہیڑا کے در کبائی سینی دونے دارے او بگی یہ دیگا خلافہ راشدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئے استی ابو بکر الصدیق تو عمر بن الخطاب تو عثمان بن عفان تو علی بن ابی طالب تو استی او استی کرے او نقوی مارگی ننی ویک سکو اور نواری تی نقوی تی بیادر کنی اونا عمر بن الخطاب کی سیود تو یہ ایرو والی ریر اور تی بیادی سیدر تی بیادر کرو گنے بدون نقوی کے یادی علی بن ابی طالب جامع کرری او گنہ کنا صلاۃ الصبح کا عین الصلا الصلا الصلا گنہ اونا بدوی اور تار شریر کرے او سن نیا فان گے بیا کو کرری انا کی نہ دی گو سوی گے درن مصاف کرے نے گرنے ر اور او تلک کرے بیا اور کا ارا تبل تین نے بے نر لبا گن تو کا ورگا گرو ورگا نہ وری او دو آیا ورگا کی دکی رسول دو آکیو خلافہ راشدین استگار آکیو اوکے کو آئیگنی نوئی گا نوئی باگی کسو یہ ہتکینا کگا کھیڑا کنین آ نوئی گا نوئی باگی کسو یہ ہتکینا کگا کنی ہیارار کگا کنی ماتیم تے کنی دیتیم تے کنی یہ کسر ہے او بڑا حیاء سکو ایشگینا تک سیڑا سو تی تی دو سکو کہیڑی نی اوکے سکو سنو دے تک تے تیجا گنی گی نا بگیر تیجا گنی دو او دیم بگیر تیجا گنی دو سننی نہ بگر تھی جائیں ایزن ٹھیکی تھی یا نہ خیلی ہوئی علی بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والتولا شرک رواہ احمد و ابو داود شرک گنی حدیث کی دا سندو سبب پہ گوڑ دائی عبداللہ ابن مسعود کی بیائی غور سلے سو باہو گو ادر گو زینب نی باہو گو زینب کی تاغیرو ہتا گو یای آکے کڑے گر قرآ گر ہتا گو یای باہو بر تی کنی ہمیں گنی گاگ کونے بگین تو نتن تاگر ہت کوئی رہی نیسو تی کوئی رنگ دائی نیسو ہت تی عظمی گنے اکیے گئے برا ساتھو کوئی گئے رہی گنے کیڑے گرہ ہرو گنے ماں کی بیکی گنے کی شرک کی نیسو عبداللہ ابن مسعود بیا کریں شرک سی ہوگنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ان الرقا والتمائم والتولا شرک نکی او وینا سو عبداللہ ابن مسعود بیا کریں شرک سی اوگن تو دو ناگ نکی اینا سو ای ینی ای بی کئی دو دسو یہودی فلان دو آئین دو او عزمی نا نکی ای بی کئی دیگنا او بگے جو گے سو عزمی نا گی دے سو ای بی گی دو آو نگی ایدی کانا دیک ایدی کناڈا رہے ہت کنار کناڈا رہے آسمین ہے کہ کنار کی تارا کنا کان نوگنے نے ایک نو حالا سے کسو کو بھی کوئی نوگنے کیے گئے کوئی گیرہ دکنا بھی کوئی اور نوگنے عبداللہ بن مسعود کانے گئے رکھی شیطان دو بے کنترائی کرنے گئے اون وہی نار یہود کی تکی دینے گا شیطان کے کیمے گئے کاننے گا کہ تیہ جب کنے ایک نو ایبی کوئی اور نے عبدالنے گئے رسول کی گئی حمدو ہے نیا رسول کی گئی دینا ہوگی اللہم رب الناس اذهب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يقدر سقما ناس اي شيطان كي يغا برتاو كي تتبلك اي نيسه اي يروك يغا رسول روك يغي داوا اي نسو هيت كوبا يسو بي كيري اور تو يوغ نا كي نا داي داي ازري كي اغني اي روك بيرو اوني دانا شيطان يوتير بي كونترا كيرنره اوغي ايغي جوكنا او اوردر كيرو نا هيت كو يرغا ازم ياني اوني منا منا غنا كيرو نا يوتير دينغير كي ديره كارا كورا دانا دانا شيطان برغا اوكوني بي ام بي كوني سيرا اوب داون اودر او سيري ماني ساغت تاي ادرا ني مسو كي كونترا شيطان كي يوتير بي كيرنا ايناسو ايغي او شيطان كي انكيت تبلكي دكاي ني كايري غي دور كيرا دي انا ورا كارا كي دكاي بي كوري غي دور Irokingo, Erasoldo Tiki, the white head, and Tibodo to Idega, Iroshefai Tirigo, Rasul Kigi. Ide out, Shefai. Idan Rokiagui, Shirkigega, Tama immediately Hatta hit target the coherator, hit their Osagati take and Belado, whatever I can take it, hit the coherator, hit a quake shirking in a kigini. تيغوي تاغوايرين ناكواغي بلي نوتي عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي تي او تي ني اري غور كي ديغني ني ربنا تي بارور كسنا داري تي بادوي داباي غور اودي ني تي بادوي كسنا داري نا اري غنور تي ني كوين ني ني ني كاي اري غيري ني تيكي تي او غريو On sagit to Kitinu de Taini de Quire Corine Noa, Tini to Lugutin Menegay, Kitty Sagit or Corotelio Bear was Tegakirogayo or Sukar Sukarjalkirogayo, Nai Sukarjalko de Gote, Nai Tegako de Gote Kima Odilio Lakin Ogitina, Eleanor Coinega, Terbirtiniga, Tartinigagi, Tini Kaidin, a Tudunora Akidat in the Brasandin Kiki wish. شرير بكاينو اكاين ايرو عمر ربنا سبحانه وتعالى عمر ككوالي نينيو تينار كرو اندي كي كدا ايرو عمر تادو كيرو عمر ايرو كي ككوالي نو ايرو دانا اوكي حفسينا كي ديناسو هيفيس ايرو كي دوكاري ري كي ساندو تي غينرا نا ايغاغي اريغنا كرو اندي قال التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين كلمه تمائم جدار قورني تيغي نرا جانا نيامي نغر قورونه كي كيغا اي يعني تي اي كدرغا ولا تي اير اي نيغا ولا انجوي ايغا ولا كوناي ايغا ولا ماساسي ايغا تي برو كيره كي ديوغا ما برك بيغي انجورو كونارو ماساسو توانارو كيري nyatu kira kabara gaye nya apai gaye obdo nyamara kabara kone gaye bodo isunude nya bersatu gede kitie nar kra orne draide ki meni gine udo ziarar go drakedo iru meni ki haf se nai erbeni yom gine gine ni to hore agune agu ki adro go alaqani أقو علاقة كي ربنا حافظنا كده نه أربعين يوم جنين جنين تهاري إني جنة إني كي أدرك مدغاني مدغاكي ربنا سبحانه وتعالى ورا له أروسي له أروكي خاور أروكتو كسيجنة تهاري بغيره كده كتاري نركو ورنا بيره muda maya neketini ni urukidiyege udura oni nar hafsegena kedi keme iki nar kedi bara warga korogne nar kedi ara isim kine unei dai fi ime dai halgo imer no bugi ki dai fi ziadar araba naru erugo gre ibo ka anarere tio krona waselegena re krago daroner kesena korasegena tare watti siela kiki tare ni juare tare ni رحم می تارنی کراوری فی ظلمات ثلاث کیمه وری می وره کرده ایگنی بر کسی آره کی آره اگه که آره تو خواری آبادان ارنسو تیگی منیگی تای منا تچ ساگتی تی تو کیری کتی تینی تیری تینی تیری تینی تیری تینی تیری تینی تیری ارنسو کتی آگنه آگی کرده کتی تینی تینی تینی نسو تردو که اصورین کداسی نسو udore ere ga uiga ke kwere ke marke ke ga maga tarko go ga tigo sokko jai mustaid terro ka usurgini ni jiu terke ki da be ishini tere su udore kaso eme nar hafse na kidi kering eme utarro ka usurgi agre ere seri erudo eru kedo uber ro kaso temgen na darege dana erude ere sel do ime agra ere sel tay korega yarega agra sel ime mago ga unegene deiwo ga unegene berga yere tiniga kegese ime ki dana re goro gudra ziyadar kide odo irur kisa kokir na bigia sere koide so dana irur hafsigina kide ime irugo hafsigina dana kerer kitto na kogni Hivis iroki ime kakanai. Nesu, tahfizki iro ime negi. Na irure tiji ene, nyaki ime, tiki ine libegi ndiro, kine ebe ndiro, tagir tini koyu, nyaa sigiru, otiu, tuko anano, nyaa nar kekadai belu nisatu. Irur kekadai. U iru tablendo. Uniga sileni. Tika yale negi diyo. Ukuko yale negi diyo. Tiket aku tenar ni kasih dia. Kini ni ni, Arab banyak ucap undan ni kiri. Hafsi ni nak kiri. Kau korne, nyasa ni nak harus selimut ni sel doa indo. Iru tor hafsi ni kiri. Tama imshayun yu'allaqu ala al-awlad min al-ayn. Walakin idha kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, farakhas fihi ba'du salaf, wa ba'duhum lam yurakhis fihi. ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه طيب اما كخلاف اين كغسي خلاف كي صحابي غتوي او تيغنر نهرغا تي ماتويغا قالغاليغا توانايغا جوسيغا نايغا تيني ايكي اجماع علماء اجمالا تكي تميما غندا شرك تو سوري جايستو طيب وبوي اي قران صافي تي كده القران تاتا سوره البقره ايغا اخلاص فلق ناس ايغا بودو غندا تي جي بيور كاري بي غرا اير قرو لريغا نياي قرو غكا اذكار ريغا قران صافي غا حديث سنه كيغا ابدو نون ني علماء نگنی کی کا ربنا تی مخلوق کر گنی ایتمرین دین اوگنی قران کے مخلوق تو او قران کے مخلوق تو ایرو صفائی گنی نے حال قران قران دے نری شرک کا شرک تو تے او شرک تو جائے سا کونے گا قران نے مشکل اکی دیو نا کونے گا اللہ لا مشکل اکی دیو نا ایم اختلاف تے تے او صحابی اختلافی تے گنی نے حکم دار سری فین تنازات فی شیء فردوه الی اللہ والرسول گنی باری خلاف کی دار نی ایرو باری دلیل کا اوسر گنی خلاف تک رسول کی کا اوسر نی تک قران دو ہتے اسو کہ اور تھیتے بڑا اڑے گور کڑو گو تے قران کریں اوکے کائر قران شفائے عافیہ تو گنی قران دا یو بابکی اور کی کہانی طيب او بو ہتر حدیث تے رسول امبے گورے صحابی کو خلفا راشدین کے امبے گورے جو دلگنی نی تی کرا کر کو تے نور نو ایما باب کر کو تی کی رسول ہیرے میں نے کہ انا گیرو او اور خلاف ای گنی نی لا لا خلاف کی دین تے ادرو ادنو اختلافی تا برکی خلاف ای این سی ای خلاف ایری خلافی کرگره نولره بی رکنه را تنا تیمی اکنه کرگره ما تینه تینه که غنه را ای آیتی فایده آقا کنگی ای آیتا یوکی خلاف نی ما ارکی خلاف ارکی هتینه ربنا سبحانه وتعالی دانا او اختلافین تا جنینه ایرو باری رو هیتی به رسول باری رو هیتی به بر خلاف که کبدای دوا آقای کبدای دوا کام به تیوگنی قرآن ده هیتی ره دوا کام ده ده قرآن دو که آه تیه کده آقای تیه که دیو رسول امبه گره باری و بردو کیری حیا گره کام ده ده سو که گوی حیا رسول ده ایشی گنی گره اوار گاتی نگنی نی که کیره که میم یا ایره تیگه رسول کار موتاکی نره امبه گو گو تو کار ایری اوگنی کنا کرنا رسول نصاص رسول عليه الصلاه والسلام برنفسه او كو ترر كي شري كره انا فيت كوكه كوره كور كريغي اور نرتيغه او كايريغي سورو نسو رسول اديوي نرتي كي كانغي نه ماركي كو سوري او كايريغي Oke marke ku sore. Kurgene. Rasul salah marke ku ak. Tai ni. Kur. Kreaga tika kuada krea marke tai ni. Abdi go. Tostai. Agu ta go ke krea gire. Agu tika gine gi. Tega go gortia kudri. Kisali ar kisali. Marga goro. Tekeyde gor sahabi go kera noy rasul sallallahu alaihi wasallam o ga tebere berdu suuna kire ku wir kibe noy ge shohada gine kirine bagi go taye ka jegna ni ri bigi haya go bigi re ishini ri parga gor parga yin o do warga go rasul do kana akinu ke rasul do kana istamele no ke rasul do kana kirno ke kana ke kuoro ke rasul sini ezo u de ka osuri taydo dindo tanian gi imeto khilaf ki tikala la quran safi mushkila ki dogna ki quran warga quran safi na pati one jona ko warne klaryo klaryo warga elifen talata elifat e ga ma yir gigiri quran na ko ayo kera oiro khatem ke degina ama khatem ne kidani ama jos ke degina gurga taega am galgal taega ne ko warna ama kidi ama bersatu ni awal gi bismillah iro aya na kwati ko garna herra jen gi na re bagi gi tigu bagi ke so zamaru sha kada ya ila to na do armi mi mi mi ma ma ma ha ha ha kenai quran jo se ke hate me ke ga ge o unde quran do te ke snel dor be te ke ri mene gi quran mi ai te quran mi ai de ki halat quran mi ai do ter quran i nuri quran i hidayah kilime quran mi ai de tu idiki bariki samba ya kwaido tu quran miege kidi dali me oke quran miege to wonti ya kidi dali quran ne miye quran dar miye sel quran miero kelbe ki hayre dali quran ge miye daro quran ge ter gine nur gine hidaya gine huda gine gine iru ide tu miye dali di la bariki kewe quran ki o bigi gorti jeni gi wala hatem ga kiri ga kiyo jus kiri ga kiyo aya ni beradi be jus go ga kiyo mi arbata jar sura ga iru bari bigi gi ne kete ke sele so o kone ka kiga hatem kiri kiga jus kiri kiga dam kiri kiga warga kiri kiga gorga ta sino gane ne kaino kiga am galgal ta sino kaino kiga agu men nana sine di non kaino hatta wasalu ila warga kuni war kaber goori koyri salane hinong dro edrugu dai neje sat tigneri neje sat tigneri sabai tisai waida sharri beginne iya sak o kaber kedia koyri warga ke warga ar ne kairire dar kedbeni bago hetto kedbeni odo kinune Quran ni se najisat ya dorogo najis se bersat ni ada Quran ke tuhari najis ning di luar nar najis se ari u unde te kai najis te kai ni aro hogigir najis se ari aro non na gana najis kini tafasil hogi ki dor tir bagini or mana ona na so te boy tu e gada rage dai ruqya ka onirei islam ki tyaki ti or darbega onirei ru islam ki tyaki es rasul alaihi salam ti do akido ti or debel do kidawni nyar korone ga dir korone ga mal do korone ga kidawni kana garde ki ki go tepe kener ba kana kyu ruqya do azima do kidawne re garde seini igu ki azama sayegi tepe azimin da yugne ki izan azama sayida or tebele ruqya kirna azimi tagine jaisi ti darbari bab koroteli bab ki rasul ko wado hiere kana badalo ka anado nesu ke tahib do oblo tari bagi ders inshallah kitab tauhid ku ikis inshallah.